وأما النقطة الثانية، نحن وعدناكم بأربعين نقطة في هذا المجال، نقاط مركزة، ولا أطيل في كل نقطة حتى نأتي عليها في حلقات متسلسلة إن شاء الله. النقطة الثانية مسألة وضوح الخطة. الإنسان لعله يجلس مع نفسه جلسة استرخاء وتوجه ويعزم على أن يكون من السائرين إلى الله، وهذا التعبير ليس بتعبير غريب، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ففروا إلى الله. القرآن يدعونا لهذا السير، لهذا السفر، ليس هذا اصطلاحا عرفانيا في الكتب فقط، وإنما هو مفهوم قرآني طالما غفل عنه الخواص والعوام. إذن بعد أن جزمنا بالنية أردنا أن نسير، لا بد وأن نعلم كيفية السير، من أي نقطة نبدأ، ما هو الهدف، ما هي المراحل. أنتم تعرفون بأنه كما أنه العمل في الطبيعة تحويل بعض المواد الخام إلى مواد مصنعة في المصانع تحتاج إلى مراحل عديدة قد تزيد عن 40 مرحلة، وكذلك تحويل هذه النفس، هذه النفس التي تتجاذبها الأهواء، هذه النفس الذي عليها صراع مرير منذ القديم إلى هذا اليوم، صراع الأهواء، الهوى والهدى، صراع الملائكة وصراع الشياطين. هناك ملك موكل بقلب المؤمن وهناك شيطان مقيد له. هذا الصراع مو صراع بسيط، والصراع مرير ولا ينتهي إلا بانتهاء الحياة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هنا اليقين فسر بالموت، أن هذا الصراع بين النفس وبين دواعي الهدى والهوى صراع غير مرحلي، صراع مستمر إلى يوم نلقاه في هذه الدنيا وعند القدوم إلى عالم البرزخ. إذن علينا أن نعلم أن هذا سفر، وفي السفر عناصر معروفة لا بد من الزاد. الإنسان المسافر كيف يسافر ولا زاد له؟ الزاد في هذا الطريق متمثل بجانب البصيرة والفهم. نحن نعلم أن أجل وأقدس موجود في وجود الإنسان هو العقل، قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، بك أثيب وبك أعاقب. ولهذا الإنسان السفيه، الإنسان الجاهل، الإنسان الذي لا بصيرة له، إنسان متخبط، الأفضل له أن لا يسافر، ليجلس مع الجالسين إلا أن يغير أو يشحذ هذا السلاح في وجوده ويوقد هذه الشمعة في نفسه. إذن الزاد الذي يسير عليه الإنسان المؤمن في هذا السفر هو زاد البصيرة والعقل. كذلك لا بد أن يعرف المنازل. الإنسان المؤمن إذا أراد أن يتحرك إلى الله عز وجل لا يثقل على نفسه، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الذي يعجل على سير دابته، الذي يقسو على نفسه، هذا الإنسان لا ظهرا قطع ولا ماذا ظهرا أبقى. الخطوة الأولى، وهذه في الواقع قاعدة مهمة، أن يبحث الإنسان الذي يريد أن يتحرك إلى الله عز وجل ولو حركة بسيطة ولو حركة أولية. قبل كل حركة عليه أن ينظر إلى ماذا؟ إلى الذنوب والمعاصي في النفس. تشبه الذنوب والمعاصي بمثابة الإنسان الملطخ بالقذارات حتى لو لم يكن يعلم بها. هذا الإنسان عندما يراد إدخال فئة على سلطان من السلاطين، بمجرد أن يروا فيه هذه القذارة يمنع من الدخول على ملك الملوك الذي لا يتقبل إلا الطاهر المطهر. في هذه الآية المعروفة لا يمسه إلا المطهرون، يقول بعض العلماء هذه الآية لها ظاهر ولها باطن، كما أن الإنسان المحدث الذي ليس على طهور لا يجوز له أن يلمس ظاهر القرآن الكريم. هذا معروف حكم شرعي، مس كتابة القرآن غير جائز إلا بأن يكون متطهرا. فكيف بباطن القرآن، بمعاني القرآن، بحقيقة القرآن، كيف تمسها الأرواح المحدثة، الأرواح التي لم تتطهر؟ معنى ذلك أنها محجوبة عن حقائق القرآن. ومن هنا النبي صلى الله عليه وآله وحد المعصومين كلهم نور واحد يقولون بأنه إنما يفهم القرآن بهذا المضمون من خوطب به، لأن هذه النفوس بلغت أعلى درجات الطهارة وبالتالي اكتسبت أعلى درجات القابلية. لماذا؟ لفهم حقائق القرآن. كذلك في السفر متعارف إنسان يتخذ رفقة، أصدقاء في السفر، أيضا من موجبات سرعة السير أن لا يسافر الإنسان وحده، من المكروهات المبيت في المنزل وحده السفر وحده. كذلك وجود رفقة مع الإنسان ينبهونه على أخطائه، كما يقول القرآن في سورة العصر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا أجواء الجماعة، أجواء المسجد، أجواء المؤمنين، لماذا من الأمور التي ندب إليها الشارع؟ يقول في العروة الوثقى صاحب كتاب العروة، يقول بهذا المضمون أنه من يعني من أشد المستحبات أو من أكثر المستحبات التي دعا لها الشارع المقدس صلاة الجماعة، في مقدمة صلاة الجماعة. لماذا هذا الحث الشديد؟ لأن الإنسان في ضمن صفوف الجماعة وفي المصلين قد يجد رفقة الطريق الذين يذكرونه بالله عز وجل. جالس من يذكركم بالله رؤيته. بعض الأوقات وجه المؤمن يذكر الإنسان بالله عز وجل، فكيف بمنطقه، كيف بكلامه؟ فإذا رفقة الطريق أيضا من لوازم سرعة الوصول. كذلك العقبات والموانع، السفر الآن هذه الأيام في الطرق الجبلية، في الطرق الثلجية، عادة المسافر يسأل عن المنعطفات الحادة، يسأل عن مواضع الثلوج والانزلاق والمهاوي، هذا شيء طبيعي. فكيف بالسفر إلى رب الأرباب؟ ففروا إلى الله عز وجل. العقبات كثيرة، منها عقبات داخل النفس ومنها عقبات خارج النفس. الإمام السجاد عليه السلام في المناجات 15 ماذا يقول؟ يشكو من عدوين، من عقبتين أساسيتين: أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطايا ميالة، ويشكو شيطانا يضلني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يزين لي الهوى، إلى آخره. هذه عقبات غير بسيطة، عقبات مهمة جدا. الإنسان يلبس له الباطل بصورة الحق أو يرى الحق باطلا، إلى آخره. إذن المعرفة النظرية للعقبات في هذا المجال أيضا نعم الزاد للمسافر إلى الله عز وجل. العقبات شيء والأعداء شيء آخر. قطاع الطرق، قطاع الطرق أيضا في الأسفار الأرضية من الأمور المخيفة. هناك قطاع طرق يتربصون الدوائر، وعلى رأس قطاع الطرق كما قلنا قبل قليل مسألة الشياطين التي لها خبرة عريقة في إغواء بني آدم منذ أن خلق الله عز وجل آدم على وجه الأرض. الشيطان اقترن مع المسيرة البشرية آلاف الآن وملايين السنين من الخبرة في إغواء بني آدم ومحاولة إغواء الأنبياء. نحن نعلم الأنبياء، الإنسان المؤمن كما في القرآن الكريم: إذا مسه طائفا من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يمس المؤمن مسا لا سلطان له عليه، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فكيف بالأنبياء؟ مس خفيف، ولكن مع ذلك حاول أن يصطاد الأنبياء حتى أولي العزم منهم، طبعا يئس في ذلك. فهذا الموجود مع هذه العراقة، مع هذه الخبرة، مع هذا التغلغل، مع هذا التغلغل يجري في ابن آدم مجرى الدم في العروق، هذا عدو هل نظرنا إليه بعنوان العداوة كما في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ إذن هذه في الواقع في السفرة الأرضية، أو نسميها في السفرة الآفاقية، نلاحظها المسافر يلاحظ هذه الأمور: الزاد، الرفقة، العقبات والأعداء وقطاع الطرق. فكيف بالسفرة الأنفسية؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.